ذكر إذا الذي من بني إسرائيل مر موسى يقالوا بنبي له على ذلك المقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم الرجال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبائنا فلما كتب عليهم القتال يا فريق لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا الله عليهم بالظالمين فقال له نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أما يكون له فعلنا ونحن أحق بمثله ولم يتسعة من الله قال إن الله صباه عليكم وزاده بسطة إن الله يؤتي من له من يشاء والله واسع عليم قال لهم نبيهم إن آية مقيم أن يأتيكم التابوت فيه سفينة من ربكم وبغية مما ترك آل موسى وآل هارون وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم وعد لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليهم بالظالمين. ألم ترى هذه الآية معناها أصل كان لم ترى نفي إذا قال ألم ترى معناه ألم تعلم معناه ألم تعلم أيها النبي وأيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى الملأ لأن الرسول ما كان حاضر في ذلك الوقت في أيام بعد موسى عليه السلام لم يكن الله يخبره ويعطيه هذه المعلومات التي ما كانت عنده نعم فيقول ألم ترى ألم تعلم ترى هنا بمعنى العلم بمعنى اليقين ومعنى تقول رأيت الله حليما معناه إيه؟ علمت واعتقدت هذا معنى وتارة ترى تكون بمعنى الظن إنهم يرونه بعيدا يعني يظنونه يوم القيامة ما في إمكان عصر من يرونه فهذا ألم ترى ألم ترى إلى الملأ ألم تعلم أيها النبي وأيها الرسول عن أخبار الملأ من بني إسرائيل. إيش معنى الملأ؟ الملأ الأشراف والعظماء والكبار في القوم هذا معنى الملأ. ليه سمي الملأ؟ لأنهم يملؤون العيون الناس الكبار العظام كل واحد يطالع فيه إذا جاء في حفل يكون في صدر المجلس والناس العاديين خلف فهذا معنى. والقرآن كثير قال الملأ الذين استكبروا من قوم لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قبيل. فمعنى الملأ معناه العظماء والكبار من القوم والسادة والذين يتصدرون المجالس الناس العاديين ما يقدر يسأل إلا الحمد لله في المساجد ما في فرق بين إيه كبير وصغير مساجد وهذا المسجد كيف هذا المسجد كيف مكان خاص غير يعني بأخذ حال هذا ما في يعني فهذا معناه من بني إسرائيل. إيش بني إسرائيل؟ أصل بني إسرائيل يعني أولاد يعقوب. إيش بني إسرائيل؟ أولاد إسرائيل معناه عبد الله يعني بني إسرائيل. من هم بني إسرائيل؟ هم أولاد يعقوب عليه السلام من بعد موسى عليه السلام موسى بن عمران كليم الرحمن هؤلاء. وكانوا إذ قالوا لنبي لهم إذ قالوا يعني في السابق لنبي لهم من هو هذا النبي؟ يقول شمعون نبي من أنبياء بني إسرائيل شمعون معلوم الأنبياء في بني إسرائيل كثيرون جدا والأنبياء في بني إسرائيل يعني كالعلماء في إيه؟ في أمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وكل رسول النبي وليس كل نبي الرسول إذا صار رسول يكون نبي وأما نبي قد يكون نبي وذلك مثل ذلك الخضر عليه السلام فإنه نبي وليس برسول وهؤلاء الأنبياء في بني إسرائيل كالعلماء في هذه الأمة ولذلك بعضهم قتلوا إلى غير ذلك. قالوا من بعد موسى إذ قالوا وهذا كان هذا النبي يعني من بعد موسى والسبب في ذلك أن بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام كانوا على التوحيد وعلى دين الحق يعبدون الله ولا يشركون به شيئا ويطبقون التوراة ويمتثلون أمره واستمروا على ذلك سنين طويلة ثم بعد ذلك تغيروا فعبدوا الأصنام نعم وكفروا بالله وعملوا أشياء كثيرة فالله من ذنوبهم سلط عليهم يعني ناس عباد جبارين وقتلوا فيهم وفعلوا فيهم الأفاعيل وأخرجوهم من بلادهم وطردوهم حتى أن بعض البلاد التي كانوا فيها طردوا منها وأصبحوا بعيدين عنه. وهم البابليون منهم الذي ذا هذول البابليون سلطهم الله على بني إسرائيل فقتلوا فيهم وفعلوا فيهم الأفاعيل ثم طردوهم. ثم بعد ذلك كذلك أخذ التابوت. التابوت هذا كناية عن يعني التابوت في اللغة العربية صندوق خشبي. وهذا التابوت كانوا هم في عهد موسى عليه السلام وقبل موسى إذا خرجوا للجهاد يخرجونه. وهذا التابوت يجعلوا أمانه فإذا أرادوا شيء وإذا تكلم هذا التابوت ينتصروا ويستمروا. فهؤلاء البابليون جوا وأخذوا هذا التابوت وذهبوا به إلى قريتهم ووضعوه في قريتهم وجعلوه تحت الصنم. كانوا يعبدون الصنم. فلما جعلوه تحت الصنم يحطوه تحت الصنم يجي ثاني يوم يتقوه فوق الصنم. بعدين في الآخر هذا جعلوه ربطوه تحت الصنم. جابوا حديد مثلهم ربطوه بسلسلة. برضو جوا ثاني مرة شافوا وجدوه هو فوق الصنم والصنم مرمي هناك بعيد يعني. بعدين قالت لهم من الأسرى بني إسرائيل قال لهم هذا ما في فائدة يعني إذا أردتم هذا. وثم ربنا سلط عليهم أمراض يعني يقول هذا إنه الباسور وغير ذلك يعني الشيخ وقت جابت في تفسيره إنما قال يعني سلط الله عليهم فقال لهم ما في فائدة أنت هذا لازم تردوه فإذا رددتموه يزول عنكم هذا. فأخذوه وردوه ثم حملته الملائكة حتى أوصلته إلى طالوت في بيته أو أمام الناس المرأة تشاهدوه حتى وضعوه يعني. فهذا يعني تقريبا ما يقول في هذا. قال قال النبي بعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله. نقاتل في سبيل الله يعني إيه؟ للجهاد في سبيل الله ونسترد أوطاننا وأولادنا وأهلينا. فقال لهم هذا النبي قال هل عسيتم يعني عسى بمعنى الرجاء. يقول عسى محمد أن يأتي عسى الله أن يأتي بالفرج غيره. إن كتب عليكم القتال إيش كتب معنى فرض دائما كتب مرات تكون بمعنى إيه فرض. ومن ذلك كتب عليكم الصيام كما كتب على معنى إيه أوجب عليكم الصيام كما أوجب على الذين من قبلكم. هذا معنى كتب. ومرات كتب يكون معنى الكتابة. القتال ألا تقاتل يعني يمكن إذا فرض عليكم القتال بعد ذلك ما تقاتل. قالوا ليش ما نقاتل نعم ليش ما نقاتل نحن وما لنا ألا نقاتل قد أخرجنا من ديارنا. هؤلاء البابليون طردونا من بلادنا وأخذوا أموالنا وأخذوا أولادنا ونساءنا واستضقوهم كيف ما نقاتل يعني يجب علينا أن نقاتل. فهذا يعني النبي وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا يعني طردنا من بلادنا وذهبت بعض بلاد الشام من أيديهم إلى البابليون وسلط الله عليهم عليهم وظلموهم وفعلوا بهم الأفاعيل وقتلوا فيهم وقتلوا بعض من الأنبياء حتى منهم. فلما كتب عليه يعني لما فرض عليهم إيش كتب هنا بمعنى لما فرض عليهم تولوا يعني بعضهم ما فعلوا شيء من القتال بل تولوا وأعرضوا عن القتال. قال إلا قليلا منهم إلا قليلا منهم والله أعلم بالظالمين. والله أعلم بالظالمين. والظلم غير ما مر قلنا أن الظلم ينقسم إلى قسمين ظلم أكبر وهو الشرك وظلم أصغر وهو المعصية. وهذا دحين ظلم أصغر إذا كان ما لكن هم من أول ما هم طيبين فقد يكون وقعوا جيبا. إذا كان عبد الأصنام فهو الظلم الأكبر الذي هو الشرك. والظلم وضع الشيء في غير موضعه. إيش معنى الظلم في اللغة العربية؟ وضع الشيء في غير موضعه هذا هو الظلم. وقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بإيه؟ بشرك. وقالوا في آية أخرى عن لقمان إن الشرك لظلم عظيم. ومرات يأتي الظلم بمعنى المعصية. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق. يعني قسم الله عباد المؤمنين إلى ثلاثة أقسام. ظالم لنفسه يعني إيه معصيه أكثر من إيه من حسنات هذا الظالم. ومقتصد حسناته قد سيئات. السابق حسناته أكثر. السابق والمقتصد هذا ربنا يدخل الجنة كلها. والظالم هذا في خطر قد ربنا يعذب على قدر ذنبه ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة أو ينال ذلك بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم محمد أو غيره من الأولياء ومن الصالحين وكل إنسان نجا. فهذه يعني الآية معناها تبين أن بني إسرائيل الملأ منهم قالوا لنبيهم الذي هو شمعون يعني ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل يعني اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيل الله لأن نحن نحب القتال. فقال لهم نبي هذا كأنه يعني نظر فيهم أنه ما يفعل هذا. فقال هل عسيتم يعني أرجو إن كتب عليكم القتال ألا تقاتل يعني ظن فيهم ظنه طيب، يعني يمكن إذا كنت بعدين تنكس وترجع. نعم قالوا ليش ما نقاتل وما لنا ألا نقاتل نسوى، قد أخرجنا من ديارنا، طردنا من ديارنا وأخذت أموالنا وسبيا نساؤنا وأولادنا، كيف ما نقاتل؟ فلما ثم قال وأخرجنا من ديارنا فلما كتب لما فرض عليهم القتال تولوا، يعني أعرضوا عن القتال ونكسوا عن القتال. نعم إلا قليلا من يعني بعض منهم ثبت على ذلك. ثم بعد ذلك كذلك يقول الله تعالى وقال لهم نبيهم، بعض منهم نبيهم هذا هو شمعون الذي جاء بعث من بعد موسى عليه السلام بعد زمن طويل، يعني يمكن بعد 1000 سنة أو 500 أو 600، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، إن الله قد بعث لكم، تريد ملك تقاتل معه يكون هو القائد وهو الرئيس، بعث لكم طالوت ملك. فقالوا ليش طالوت ملك؟ هذا طالوت يعني ما هو من بيت يعني الملوك، رجل عادي، هذا رجل كان جندي أو ضابط أو رئيس جيش، نحن ما نبغى هذا، ما نريد هذا، نبغى واحد يكون من من أصل يعني من ذرية الملوك السابقين، أما هذا ما نريد. هو منهم يعني؟ منهم، هو من بني إسرائيل، لكن هو ما هو من السادة، يقول لك كان فقير، وبعضهم قال إنه كان يعني دباغا، هم يبغوا ناس من من العظماء، وهذا اعتراض، يعني واحد يعترض على النبي خطير هذا. هو يعترض على الناس الثانيين، فالأنبياء لازم إذا قالوا شيء لازم يقول سمعنا وأطعنا، هذا المؤمن، وهم يعني هذا غلط منهم. وقال لهم النبي إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، هذا طالوت يكون ملك علينا. فقالوا كيف يصير ملك علينا؟ أنا لهم هذا ما هو يعني هذا ما هم من السادة الكبار ولا هم من الأصل الذي يكون ملك، هذا رجل كان فقير، يقول كان سقف أو كان دباغ، معلوم أن الناس زي يعني أراذلنا، قوم نوح قالوا أراذلنا يعني إذا كانوا الفقراء والمساكين يصيروا يعني هم الذين اتبعوا، فرد عليهم أن يكون له المنفع ونحن أحق بالملك من، يعني نحن أحق من، نحن من إيه؟ من الكبار ومن العظماء ومن الملأ زي ما قالهم، ونحن أحق من، ولم يؤت ساعة من المال، لأن كان فقير هذا، رجل كان يعني سقى، معلوم السقى يمكن مرات يشيل يعني زفة الموية اللي ينقلها إلى بلد ولا يحصل واحد يشتري يرميها، نحن رأينا هذا في هذا البلد، يعني لما الناس صاروا ضعاف وكانت الناس المياه تؤتى من محلات إلى محلات، ما في واحد عنده كبات في البيت في الزمن السابق، يعني قبل 40 سنة وهذا، رأينا هذا يشيل مثلا من باب الشامي إلى مثلا قريب الحرم هنا ما يجد أحد يشتريها بكم، يعني بربع قرش، أنا شفته يعني درست هذا، ربع قرش يصبها في الأرض، لأن شالها يمكن مشي فيها ساعة ولا اشتراها أحد، إيش يسوي فيها؟ يكبها في الأرض، يكب الموية في الأرض ويروح يكبها، وهذا يعني قريب هنا يعني شاهدناه، ما هو من سنين طويلة ولا يعني أبدا، فقال هذا فقير ورجل دباغ كيف يصير علينا؟ هذا اعتراض خطير هذا جدا، يعني لازم النبي إذا قيل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهذا النبي ما بيتكلم عن مخه بأمر مين؟ من الرب سبحانه وتعالى. النبي ما يتكلم بالنخ أبدا، فلذلك كانوا هم غلطان، فلذلك ولم ينت ساعة قال إن الله قال لهم هذا النبي سمعني الله اصطفاه عليكم اختارهم من بينكم، وأنا ليس هذا من اختيار، إن الله أمرني أن أجعله هو ملكا عليكم، وزاده بسطة في العلم، يعني كان عالم بإيه بالتوراة وفي الجسم، جسمه يعني جسم طيب يعني طويل، نعم وجسم صحيح، يعني لا، وهذا ما يفهم انه مثلا حق الامراء وحق القواد يكون حتى صورهم، يعني واحد دميم كذا يصير امير ولا يصير حاكم شويه ما يعني ما الناس ما يملى عينهم، لكن لما يصير طويل كذا يصير يعني يطالعوا فيه في في يعني شخصيه، يعني شخصيه، الله قال لهم هذا، هذا النصر باول العلم، والعلم هو كل شيء، ما دام فيه العلم خلاص المسألة الثانية سهلة، وزاده بسطة في العلم، يعني جسمه كان كبير، والله يؤتي ملكه من يشاء، هو اللي يؤتي، وهذا ليس من اختياري أنا، إنما الله هو الذي اختار أن يكون هذا ملكا عليه. إيش واجبكم كان أنتم تقبلوا ذلك؟ نعم، وتقولوا أهلا وسهلا، وتخرجوا معه للجهاد، فإذا فعلتم ذلك نصركم الله على أعدائكم وأيدكم بنصر من عنده، كما قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ثم قال والله يؤتي ملكه من يشاء، كما قال في آيات قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، أبدا، والله واسع يعني ذو فضل عظيم على الناس وعليم ما يفعله وبما يختاره له، فكان لازم عليهم أن يقبلوا ذلك ويمتثلوا أمر نبي هذا ويحكموا بعد ذلك. مع ذلك قالوا له وقال النبي وقال لهم النبي الذي هو شمعون برضو إن آية ملكي يعني علامة ملكي، آية الآية دائما معناها إيه العلامة، من آياته الليل والنهار يعني من علامة قدرته، وتجي الآية بمعنى الآية اللي في القرآن إنها يعني قالوا وقالوا إن آية ملكه يعني علامة ملكه يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية ما ترك آل موسى وآل وقال النبي إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، أصل التابوت كناية عن زي صندوق الخشب من خشب أو غير ذلك، إنما هذا فيه سكينة من ربكم. إيه سكينة من ربكم؟ يقول المفسرون أن السكينة دائما في القرآن بمعنى الطمأنينة. مثلا القرآن جاء في سورة الفتح وجاء في سورة التوبة، نعم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، يعني إيه الطمأنينة. يقول لا، هنا السكينة المراد بها هذا التابوت الذي فيه سكينة من ربكم. إيش السكينة؟ قال هو وقار. الوقار والطمأنين وغير الطمأنين، فيه سكينة من ربك قيل معناه فيه وقار وجلالة، وقال الربيع فيه رحمة. فيه هذا، وهذا كان في عهد موسى عليه السلام، وقبل ذلك إذا خرجوا للجهاد يخرجوا هذا التابوت، فإذا أخرجوه نعم ويتكلم هو بنفسه يعني ما فيه إن الله سينصركم أو لا ينصركم وبينه. فجاءوا هذول البابليون وحاربوا بني إسرائيل وأخذوا التابوت عندهم وجلس عندهم مدة من الزمن، وجعلوا هذا التابوت في ايه تحت اسمانهم. فلما جعلوه تحت اسمانهم يجي ثاني يوم يتقوه فوق الصنم، بعدين في الاخر ربطوه مع الصنم من تحت، فجاءوا وجدوا الصنم مكسور ارجله وهو والصنم مرمي في جهه هناك وهو فوق البقيه. ثم بعد ذلك اخذوه وذهبوا به الى قريه من القرى ورموه هناك خلاص. ثم بعد ذلك اصابهم الله بمرض، هذا المرض هو اي شيء بعضهم يقول انه الباسور، فسار مرض. فقالت لهم أسيرة من بني إسرائيل هذا التابوت ما كان فيكم، أنتم لازم تصيروا مرضى وتصيروا فيكم العذاب، لازم تردوه إلى مكان. فأخذوه بالدم يردوه، فقبل أن يصلوا به ركبوا على بقرتين أو على بقرة وجروا به، حتى بعد ذلك أخذته الملائكة وأدخلته إلى بني إسرائيل هناك في محلهم، نعم أمام قارون إما في بيته وإما أمام الناس. فهذا دليل على في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. إيش البقية؟ قال بعضهم عصى موسى عليه السلام وعصى هارون ونعلى يعني هارون عليه موسى عليه السلام، فهذا معناه وبقية ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. الملائكة صارت تحمله كده حتى أوصلته إلى محل هذا طالوت إما في بيته وإما أمام الناس وهم يرون ذلك. وبعد ذلك ايه يعني انتبهوا لذلك وقاموا مع طالوت عليه السلام وجاهدوا. هذا تقريبا ذلك. ان في هذا الذي ذكرناه في هذه الايات لكم ان في ذلك لايه، وهذا لايه هو اسم ان المؤخر، لانه دائما يعني اسم ان واخواتها يجب ان يتقدم الاسم على الخبر، ولا يجوز ان يتقدم الخبر على الاسم الا اذا كان ظرفا او جارا مجرورا. وهنا قال ان في ذلك، في ذلك جاء جار مجرور خبر مقدم وآية هذا اسمها مؤخر. أما لو قال مثلا إن في الدار محمدا هذا صح، لو قال إن مثلا يعني إن مجتهد محمدا هذا ما يصح، لا يجوز تقديم أي خبر إن إلا إذا كان قال إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين هذا في ذلك آية وعلامة على نبوة هذا النبي شمعون إلى غير ذلك، ويجب عليكم أن تتبعوا وتفعلوا ما يأمركم به. وهذا معنى الآيات، ونحن ذكر شيء من هذه الآيات في شرح الذي ذكره. قال ألم ترى إن ملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا نبي لهم أبعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة هذا النبي هو يوشع بن نون، وقال ابن جرير يعني ابن أفرايم ابن يوسف ابن يعقوب، وهذا القول بعيد لأن هذا كان بعد موسى بدهر طويل، وكان ذلك في زمان داود عليه السلام كما هو مصرح به في القصة. نعم.

إنه سمع وهب المنبي يقول السكينة روح من الله تتكلم إذا اختلفوا في شيء تكلم وتخبرهم ببيان. وبقية من آل مما ترك آل موسى وآل هارون قال ابن جرير أخبرنا المثنى عن ابن عباس. وبقية ما ترك آل موسى وآل هارون قال عصا ورباط الألواح يعني الألواح التي تكسرت إيه مع موسى عليه السلام التي فيها التوراة مكتوبة هذا إرادة يعني أقصاه. وكذلك قال قتادة والسدي والربيع بن أنس وعكرم وزاد التوراة. وقال بقية مما ترك آل موسى وآل هارون قال يعني عصا موسى وعصا هارون ولوحين من التوراة والمن الذي كان نزل عليه في التين. وقال عطية بن سعد وعصا موسى وعصا هارون وثياب موسى وثياب هارون ورباط الألواح. وقال عبد من بقية مما ترك آل موسى قال من يقول قفيز من إيه من مني ورباط الألواح منه من يقول العصا والنعلان ما تحمله الملائكة. قال ابن جرير قال ابن عباس جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون. وهذا إيه دليل على إيه أن الله هو الذي رضي بذلك وأصبح التابوت في دار طاووس وآمنوا به بنبوة شمعون وأطاعوه. قالوا وقال عبد الرزاق عن الثوري عن بعض أشياخه جاءت الملائكة تسوق على عجلة على بقرتين وقيل على بقرتين وذكر غير أن التابوت كان بأريحاء ومعروف أريحاء والآن كان وكان في شغل الصيف. وكان المشركون لما أخذوه وضعوه في بيت آلهة تحت صنمهم الكبير فأصبح التابوت على رأس الصنم فأنزلوه ووضعوه تحته فأصبح كذلك فسمروه تحته فأصبح الصنم مكسورا القوائم ملقا بعيدا فعلموا أن هذا أمر من الله لا قبل به فأخرج التابوت من بلد فوضعوه في بعض القرى فأصاب أهلها أهلها داء في رقابهم فأمرتهم جارية من سبي بني إسرائيل أن يردوه إلى بني إسرائيل حتى يخلص من هذا الداء فحملوه على بقرتين فسارت فيه لا يقرب أحد إلا مات حتى اقتربوا من بلد بني إسرائيل فكسرت النيرين ورجعت وجاء بني إسرائيل فأخذوه فقيل إنه تسلمه داود عليه السلام وإنه لما قام إليهما خجلا من فرحته بذلك وقيل الشابان منهم الله أعلم. وكان التابوت بقرية من قرى فلسطين يقال لها الغدود. وقوله إن في ذلك لآية لكم على صدقي فيما جئتكم من النبوة وفيما أمرتكم من طاعتي فيما أمرتكم من طاعة طالوت إن كنتم مؤمنين بالله واليوم الآخر. وهذا التابوت يعني بما يعني معروف مثل ذلك غير ما يعني ودائما التابوت يعني دائما يعني السكينة تكون بمعنى الطمأنينة زي ما جاء في حديث إذا أتيتم الصلاة فامشوا عليكم إيه السكينة معنى إيه. لكن هنا السكينة معناه يعني لوح خشبي وفيه أشياء مثل ذلك هذه الأشياء الموجودة هذا. ولذلك يعني بعض المفسرين دائما إذا قلنا في السكينة في القرآن كلها بمعنى الطمأنينة إلا السكينة إلا في سورة البقرة هنا في أما السكينة اللي تجي في آيات ثانية مثلا في قوله تعالى في يوم حنين إذا عدلتم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض من رحمة ثم وليتم ثم أنزل الله سكينته يعني طبعاً فهذا معنى. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.